يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعليك البيت الاهتم في العربي وشر الجديد ومن همزات الشياطين وأن يحفظ. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال: أشار إلى الرابعة الجائزة بقوله قال رحمه الله: لا مع أحد، لا يمنع اجتماع جزاف أصله أن يباع جزافا. هو مش ممنوع اجتماع جزاف أصله أن يباع جزاف، كالأرض، الأرض هي تباع جزاف، ليش بالكيل ولا بالميزان، مع ما أصله أن يباع كيلا، جزاف مع كيل يجوز، كما كيل حب في عقدة واحدة، يعني في عقد واحد، هذا هو الجواز. ايش كل واحد والعقدة تاعو، هذه يسموها منفرد، عقدة واحدة، فيجوز لما جاء كل منهما على اصله. الارض هاي اصلها الجزاف تباع جزاف، ولا الحبة اصل الخيل. اي قال: ويجوز جزافان. ويجوز جزافان، صفقة واحدة، سواء كان اصلهما بيع جزافا أو كيلا، هما جزافان، عرضا منا وعرضا منا، أول نشرهم عليك في زوج في عقد واحد جاهز، إذا كان في زوج جزافان أصلهما جزافان، البيع جزافا أو كيلا، والله كيلا، يقولوا في زوج كيلا، يجوز بيعهم في عقدة واحدة. والآخر جزافا كحب وأرض، لأنهما في معنى الجزاف الواحد من حيث تناول الرخصة لهما، كأنهما واحد. ويجوز مكيلان كذلك، صفقة واحدة مكيلان، مثلا قمح جزاف عرضة قمح عرضة قمح، ويشرم عليهم بعقدة واحدة يجوز. قال: وجزاف مع عرض. ويجوز جزاف على غير كيل، بداية قبله ولا يظهر إلى آخره. أي يجوز جزاف أصله أن يباع كيلا، وأصله بيز باكين كصبرة، أو جزافا كقطعة أرض مع عرض، عرض ثيابا كعبد والله غنم مما لا يباع كيلا ولا جزافا. هذا جائز. هذا جائز. قال: وجزافان على كيل إن اتحد الكيل والصفة. ويجوز جزافان صفقة واحدة على كيل، على كيل جائز، شريهم على كيل أو وزن، والله من وزن أو عدد، إن اتحد الكيل المكيل المضاف والقدر ذكره كان هؤلاء ثمن المكيل، واحترز بذلك من اختلافه كصبرة قمح إحداهما ثلاثة أقبزة بدينار والأخرى أربعة بدينار، بينما امتنع على اختلاف الثمن. وأما لو باع الأربعة بدينار وثلاثة بثلاثة أربعة دينار لجزاء. قال: والصفة. ارتحلت الصفة، كما مثلنا احترازا من صبرة قمح وشعير، مش صفة واحدة، قمح واحدة وشعير واحدة، والاختلاف بالجملة كذلك والرداء كالاختلاف في الصفة. قال رحمه الله: ولا يضاف لجزاف على كيل غيره مطلقا. ولا يضاف لجزاف على كيل أو عدد أو ذرع غيره مطلقا، ذكيلا أو مرجولا أو مذروعا أو مذروعا من جنسه أو من غير جنسه، أي إن من باع جزافا كصبرة على أن كل قفيز منها بكذا، وعلى أن مع المبيع سلعة أخرى كذا من غير تسمية ثمن لها، بل ثمنها من جملة ما اشترى من المكيل، فإنه لا يجوز، لأن ما يخص السلعة حين البيع يسمر مجهول، بدل مجهول بيجوز. قال: وجاز برؤية بعض المثلي والصوان. وجاز البيع برؤية بعض المثلي من مكيل كقمح، البيع بالقمح، ولكن بالرؤية، برؤية بعض المثل، قال هذا هو النوع نتاع العقل، وإذا فرط لقى كيما هذا، رقى نوع واحد، إيش برؤية بعض المثل، إيش حتى يوري له قاع المخزن ولا يوري له قاع المشين، إلى بعض المثل من مكيل كقمح، وموزون كقطن، وكتان، بخلاف المقوم. أما المقوم فلا يكفي رؤية بعضه، وبرؤية كذلك يجوز برؤية الصوان، الله صوان، صوان هو ما يصون الشيء كقشر الرمان، يبيع الرمان مش شرط حتى يفتح الحبة ويشوفها وش فيها، هذا هو الصوان، لأنها مخزون شر الرمان ولا الجوز ولا اللوز، اللوز أي برؤية قشر بعضه، قال ها هو الرمان، أنا قشر لك حبة شوفها وشري الآخر على حسب قشر بعضه، وإن لم يكسر شيئا منه كان يكسر شيئا ليرى ما بداخله، هذا جائز. قال: وعلى البرنامج. وجاز بيع وشراء معتمدا فيه على الأوصاف المكتوبة في البرنامج، البرنامج قال السلعة تعيد هاي مكتوبة هنا في الورقة تصير تصير تصير، هذا هو البرنامج، يجوز بيعها عن البرنامج، وكرا ما يخذوا بها هذه وكرا يعني أي الدفتر المكتوب فيه أوصاف ما في العدل من الثياب، وقال هذه الثياب عصف ده عصف ده أمر مكتوب لما يشرح هذه الثياب، العدل من ثياب المبيعة اللي تشترى على تلك الصفة للضرورة، وقال يقول دا يفتح كان ثياب، فإن وجد على الصفة فإن وجد على الصفة لزوم لزوم أي يكون بيع لازم، وإذا كان موجود الصفة هي كما هي تخير المشتري يرد السلعة عليه على حساب وصل في البرنامج، ولكن من الداخل نجدها وخافها. قال: ومن الأعمى. وجاز البيع أو الشراء من الأعمى، يعني الأعمى يجوز يبيع ويجوز يشري، سواء ولد أعمى وهو المسمى الأكبر، سواء ولد أعمى أو طرأ عليه العمى في صغاره أو كباره، ويعتمد بذلك على أوصاف المبيع وعلى الشم وعلى اللمس وعلى كذا، يقدر يبيع ويشري. قال رحمه الله: وبرؤية لا يتغير بعدها. وجاز البيع برؤية سابقة على وقت العقد لا يتغير المبيع عادة بعدها. شاف السلعة هذيك يعني والله حبوب والله غيرها والله شافها ولكن لا تتغيرش تقهوى وياه من بعد 3 أيام ولا 4 أيام قال واني شفت انا الجنان هذاك وش فيه والله كذا انا نشريها عليك شفت اذا كان لا تتغيرش او اذا كان يقعد يومين ولا 3 أيام ويبقى يجي بها يشري عليه تكون تغيرت تبدلت هذاك ما يجوزش لا اذا كان تبقى على حسب الرؤية اللي شافها عليه وجاز البيع برؤية سابقة على وقت العقد لا يتغير المبيع عادة بعدها إلى وقت العقد فإذا كان صلب الله فيهم والله شيء والله الأرض رشافة يشريها على هذه الرؤية بعد يتلقى وصاحبه قال نشري عليك الله ولو حاضرا مجلس العقد فإن كان يتغير بعدها لم يجوز على البت يجوز على البت يجوز على التخير قالوا دائما شفت الجنان هذاك والله عليك السلعة والله عليك هل نشريها عليك إذا لا ما تغيرش شي عليك بالخيار نروح لها من بعد لكن نتفاهم ونروح نشوفها إذا هي بقت على حالها صح ولا ما كانش أنا ما تبيعوش لم يجوز على البت ويجوز على الخيار بالرؤية السابقة رحمه الله وحلف مدع لبيع برنامج إن موافقته للمكتوب هذا إذا باعوا عن البرنامج أو من بعدها اختفوا المشتري قالوا ما يجيش على حسب البرنامج أنا قبيلة حلف بائع مدعي لا يحلف إلا البيع عدم المخالفة لا قالوا كما فعلت لك هذه فجأة أي من مسألة بيع أي برنامج وقد تري فائدة كان إذا راحت السلعة مثلا أو غاب المشتري على المبيع وادعى مخالفته فقال البيع له بل أنت قد بدلته أنت راك بدلت السلعة يحلف إن موافقته للمكتوب يحلف ليش اللي بعته لك موافق للشيء اللي مكتوب في البرنامج فإنك لا حلف المشتري إذا ما حبش يحلف البيع يحلف المشتري ويرد المبيع يرجع البيع قال وعدم دفع رديء أو ناقص وحلف كذلك دافع مدع عدم دفع رديء أو ناقص شو يعني قمح الله شعير سلعة اللي هي ثم بعد المشتري قال مودي أنا أي بيتها رديئة فايش سلعة هذه سوى سوى ما شو يحلف أنا البيع حلف دفع مدعي عدم دفع رديء أو ناقص وهو دافع دنانير أو درهم من صراف أو مدين أو مقرض أو غيرهم إذا قبضها المدفوع له بقول الدفع دفع غير أنها الجياد ادعى أخذها أنها أنه وشتها أو شيئا منها رديئا والله ناقصا قال حساب وشوشا وأنكر الدافع أن تكون من دراهمه ويحلف في نقص العدد البيع علبة مطلقا وفي نقص الوزن والغش على نفي العين لأن يتحقق أنها ليست من دراهمه فيحلف عن بت فيهما فهذا كله إذا اتفقا على أنه قبضها على المفاضلة واختلفا اتفقا على أنه قبضها ليريها اللي يزينهما فالقول للقابض بيمينه فالبديع ناقص رحمه الله وبقاء الصفة إن شك وإن اشترى على رؤية متقدمة خلاص على البت فادعى المشتري أنه ليس على الصفة التي رآه عليها بل أنا شفتها صفة كذا وكذا ولكنها جيتها تبدلت وادعى البيع أنه عليها الصفة هذه بالله، حلف البايع على بقاء الصفة التي رآه المشتري عليها ولم يتغير. هذا دائما يكون إذا كان البيع البت، إن شك أي حصل شك هل تغير فيما بين الرؤية والقبض أم لا، فإن قطع أهل المعرفة بعدم التغير فقول البايع اليمين، وإن قطع بالتغير فقول المشتري كذلك، وإن رجحت لواحد منهما فالقول له بيمين. فهذا من تتمة قوله وبرؤية لا يتغير بعدها، فقرها ليجمعها مع ذوات الحليب. قال رحمه الله: وغائب ولو بلا وصف على خياره بالرؤية. وجاز بيع غائب فهو عطف على عمود شبطنا العمود إن وصفه، بل ولو بلا وصف. وجاز بيع غائب ولو بلا وصف لنوعه أو جنسه، لكن هنا ما يكونش البيع على البت، يكون البيع على الخيار. أنا نبيع لك الشيء الفلاني الغائب بلا وصف، فلا يقول هذا على شرط خياره، خير في تشوفه خيار الرؤية للنبي هي خف غرره لا على اللزوم أو السكت فيفسد في غير التبذية، إذ فيها لا يضر السكوت لأنها معروف. فقوله على خياره شرط المبالغ عليه فقط، إذ البيع على الوصف يجوز بإنزام. قال: أو على يوم. أو بيع غائب بالصفة على اللزوم ولو على يوم، يعني يكون قريب مسافة يوم وشافه، فيجوز وأو لا أكثر، فكلمه فيما بيع بالصفة على اللزوم. أما إذا كان على الخيار هذا ما جائز له، لأن البيع منحل حتى يقدر أيوة. ولا فيما بيع على خيار بالرؤية ولا فيما بيع على رؤية متقدمة، فلا يشترط كون ذلك على يوم، بل ولو حاضرة بالمجلس. فأتى بهذا في حيز المبالغة للرد على من قال إنما على يوم فدون كالحاضر بسهولة إحضاره، وإلا كان حقه أن يذكره بعد قوله الآتي ولم تمكن رؤيته بلا مشقة، النظر في بيع الغائب بعض السبب اليوم. واعترض على المصنف أنه يقتضي أنه لابد من إحضار حاضر بالبلد مجلس العقد ورؤيته، مع أن الذي يفيده النقل أن حاضر مجلس العقد لابد من رؤيته، إلا فيما فيه فتحه ضرر، قال خليها كذاك من الشركة ما قدمت فتح، أو فساد إذا كان في فتحه ضرر ولا فساد. حاضر مجلس العقد يجوز بيعه بالصفة على اللزوم ولو بالبلد وإن لم يكن في إحضاره مشقة. قال رحمه الله: أو وصفه غير بائعه. أو وصفه ولو وصفه غير بائعه، يكون وصف واحد، قالوا هذه السلعة بعصفتها عصفتها روح شريها، وصفها غير بائع، فيجوز يجوز يشريها على هذا السيد اللي وصفها، بس مش يكون البيع هو اللي وصفها، لأن البيع دائما السلعة تعوزينها ويسقفها. وصفها غير بائع فيجوز لو لاحظه غيره، لأن وصف غير البيع لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في وصف البيع. ووجب بأن وصف يقرأ وصف المطلوب على نظر النفي ونفي النفي الإثبات والتقدير، ولو بلا وصفه غير بائعه بأن وصفه بيعه حتى بيعه يجوز. قال: إن لم يبعد كخراسان من إفريقية. وشرط ما بيع غائبا يتباع سلعة، اللي يتباع غائبة وتدع على اللزوم بشافية في وصفه أمراني أشار إلى الأول بقوله إن لم يبعد هذا الشيء اللي راح يشرحه وراه بعيد في بلاد أخرى إن لم يبعد جدا بحيث يعلم أو يظن أن المبيع يدرك على ما وصفه أشرح عليه ولكن هو بعيد لكن كيروح ليه يلقاه مازال ما تغير صفته هذا جيد فإن بعد جدا كخرسان من إفريقيا فالمنع لا شر ولا بهي روح لي ولا بهي حق لي هذا ما يجوز لكل ما يظن في التغير قبل إدراكه لم يجوز ويجني هذا الشرط أيضا في مبيعة على رؤية سابقة أمره مقبلنا على اللزوم أن مبيعة الخيار إذا كان الخيار جائز فلو كان يكون بعيد لا يشترط به ذلك هو كذلك. قال ويمكن رؤيته بلا مشقة. وإذا ثاني الشرط الثاني إن لم يبعد جدا، الشرط الثاني ولم تمكن رؤيته بلا مشقة. ولم تمكن رؤيته بأن أمكنت بمشقة. هذا يجوز. فإن أمكنت بدونها بأن كان على أقل من يوم. إذا كان على أقل من يوم فلا يجوز بالوصف ليش؟ لا يجوز بالوصف لأن العدول عن الرؤية إلى الوصف غرر ومخاطر هو قريب لي وقتها شوفوا خير هذا تشريع الوصف ربما يتغير ربما كذا تروح للحقيقة وهو شوف عينك لأن الوصف ربما يكون فيه غرر ويكون فيه مخاطرة فهو شرط غائب المبيع على الصفة باللزوم فقط باللزوم أما بعد الخيار يجوز أو رؤية سابقة فيجوز وكان حاضر مجلس الحق وتقدم أن هذا الشرط طيب قال والنقد فيه وجاز النقد تطوعا فيه يجوز النقد تطوعا فيه يعني في المبيع الغايب عن اللزوم يجوز النقد عليه يخلصوا يشري عليه ويخلصوا هذا هو النقد عن اللزوم عقارا سواء كان عقار الله ولا غيره ولا مكيل ولا موزون ولا يسلكوا إذا شراه عن اللزوم عقارا وهم لا على الخيار إذا كان على الخيار ما يخلصوش الخيار حتى يشوف السلعة يشوفها ولا ويستعبها إذا خلصوا هو راح يشري الخيار هذا ما يدخل بها سلفية وثمنية فالأرابتون ما يكون ثمن فلم يقبل يشريه ولا يكون سلف الشمرة دائم تراهم سلف وراه يخدم بهم وراه كذا وهذه ما يجوز السلفية والثمنية ما يجوز يشتبعوا مثلا بيع لي كذا وسلف لي كذا هذه ما يجوز مع بعضهم قال مع الشرط في العقار وجاز النقد مع الشرط في العقار النبي على اللزوم يجوز النقد يعني خلصوا في العقار النبي على اللزوم بوصف غير البيع ولو بعيدا هذاش لأن العقار مأمون يتغيرش لا يسرع له التغير بخلاف غيره وأما بوصف البيع إذا كان وصفه بعيدا ربما ما يطعش الحقيقة صوته فلا يجوز النقد فيه بالشرط لتردده بين السلفية والثمانية قال وضمنه المشتري وضمنه العقار شرع عليه العقار المشتري شرع عليه العقار الغايب العقار غايب راح يكون ضامن المشتري هاي البيع يقول أنا بعتك براسك ضمنه العقار الغائب المشتري بالعقد يعني معنى مشتري ضمنه يعني دخل في ضمانه بمجرد العقد يكون كشما يوقع له راح يكون ثم من المشتري إلى المشتري ولو بيع مدارعة على المعتمد بيع بشرط نقدي أم لا وهذا إن وافق المشتري الداعي على أن السرقة أدركته سالما وإلا فضمان ومن الباء كما يتلقى بها المنافع منها بمجرد البيع بمجرد أنه يبيع العقار المشتري اللي عنده مسؤولية حماية العقار وحراسته وغير ذلك أيوة يكون غلط قال وفي غيره إن قاربك اليومين وضمنه بائع إلا لشرط أو منازعة وجاز النقد مع الشرط يجوز النقد مع الشرط في غيره غير العقار إن قارب محله كاليومين فأقل وبيع على اللزوم برؤية متقدمة أو بوصف غير بائعه ولم يكن فيه حق توفية وضمنه هنا ضمان يكون على البيع أي غير العقار العقار هو اسمه قلنا يكون يضمن المشتري يدخل فيه في ضمان غير العقار بيع بشرط النقد يعني بائع يضمن البيع إذا كشفوا قالوا البيع هو اللي يتحمل وقوله إلا لشرط رجع لهم إلا لشرط من المشتري يشترط عليه يقول له إذا ما لك حتى رقبه إلا لشرط من المشتري في العقار على البيع أو من البيع على المشتري وينتقل الضمان عمن كان عليه إلى من شرط عليه وقل له أو منازعة راجع للأول ذلك لعدم صحة تفريعه عليه أيضا من العقار المشتري إلا لمنازعة بينه وبين البيع لأن العقد صادف المبيع سليما أو معيبا باقيا أو هالكا فإن الضمان حينئذ من البيع لأن الأصل انتفاء الضمان على المشتري إلا بأمر محقق قال وقبضه على المشتري وقبضه يعني قبضه أي الغائب أي الخروج الإتيان به على المشتري شراء السلعة هذه يروح لها يجيبها المشتري هو اللي يروح مش يقول ما يقول يجيبها لي لا لا وقبضه على المشتري لا على البيع وشرطه على البيع يفسد العقد يشرط عليه يقول يجيب لي السلعة جيبها لي يعني هل هذا إذا شرط عليها الشرط يكون فاسد البيع يفسد العقد إن كان الضمان منه لا إن كان ضمانه على المشتري فجعيز قال وحرم في نقد وطعام ربا فضل ونساء هنا ندخلنا في بيت الربا وحرم كتابا وسنة وإجماعا في نقد أي ذهب وفضة ولو قال في عينك نعبلا لأن النقد خاص بالمسكوك والحمى لا تختص به وشقال في نقد وطعام ربا فضلين هذه محرومة في نقد وطعام ربا فضلين الحديث المشهور ايش يقول الحديث البر بالبر والشعير بالشعير والقرح بالقرح ايوه يدا بيد ثم زاد ايوه ذهب بالذهب والفضة بالفضة والقرح بالقرح والشعير بالشعير والملح بالملح سواء بسواء فمن زاد او ازداد فقد ربا وطعام ربا فضل زيادة ونساء زيادة ما تشوفش الشحرام هو نساء النساء هو التأخير ايش تأخير؟ يا؟ التأخير ايه؟ التأخير لكن حرمة ربا فضل فيما ربا الفضل فيما اتحد جنسه من النقد كما ذهب اذا ذهب يذهب ذهب ذهب فكيف كيف يعني يجوز الزياده ذهب ذهب من النقد واتحد من الطعام الربوي والله يتبادل قمح بالقمح يكون سواء بسواء ولبس به في مختلف الجنس منهما يدا بيد إذا مختلفين في الجنس ذهب بفضة مثلا ها؟ ذهب ذهب فضة أو قمح بشعير. أي والله يجوز فيها، ولكن التأخير ما يجوز. يد بيد. يد بيد. ولب النساء يحرم في النقود مطلقا، وكذا في الطعام ولو غير نبوي، فكل ما يدخله ربا الفضل يدخله ربا النساء دون عكس، يعني القوة دائما في ربا النساء، كل ما يدخله ربا الفضل يدخله دون عكس. قال أعلم تردوري ربا النساء في النقد حرم، ومثله طعام وإن جنساه ما قد تعدد، وخص ربا ربا فضل بنقد، ومثله طعام ربا إن جنس كل توحدا. فكلام المصنف مجمل أراد به بيان أن ربا الفضل والنساء يدخلان في النقد والطعام، النقد والذهب والفضة والطعام في الجملة دون غيرهما من حيوان. حيوان وعروض هذه يجيز فيها، يجيز فيها التفاضل. وأما تفصيل ذلك فيؤخذ مما يأتي، ولذلك قال الساطي هذا كالترجمة، ويأتي تفصيلها في قوله إلا طعام الربا أقتيات ودخار. ثم عطف على مقدر تقديره فيجوز ما سلم لم يقص في الربا. قال رحمه الله لا دينار ودرهم أو غيره بمثلهما. لا دينار ودرهم، ودرهم بدينار، ودرهم مثلهما أو غيره، أي غير الدرهم كشاة مثلا بدل الدرهم مع الدينار، وبيع الدينار والشاة بمثلهما أي بدينار وشاة. ووجه ربا الفضل في الصورة الأولى احتمال كون الرغبة في أحد الدينارين أو أحد الدرهمين أكثر، وجهل التباثون كتحقق التفاضل. ووجهه في الثانية أن صاحب أحد النقدين كالشاة ينزل منزلة النقد. وفي هذا القضية سبحان ربك الذي تم يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، لكم فيه الحياة فعيشوا، ولله بيت ضمنوه مديحه، ولله بيت ضمنوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش. سلام على الدنيا، سلام على الدنيا، سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.